بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مر معنا في الدرس الماضي العنوان، ما الدرس الماضي؟ من الإيمان الصبر على أقدار الله عز وجل. فتذكرنا الترتيب التربوي يا شيخ؟ نعم. ذكر الصبر لأنه واجب بالاتفاق، ثم ثنى بمغبة تسخط أقدار الله عز وجل، وأن من تسخط أقدار الله يقع في الكفر، كفر الأصغر، وهو عظيم لأنه أكبر من الكبائر، لأنه تسخط أقدار الله. هذا من وجه. الوجه الثاني لأنه مستمر في الأمة، فيجب على الإنسان أن يحذر من الوقوع فيه. ثم ثلث بأمثلة من واقع المتسخطين لأقدار الله عز وجل، ثم ختم الأمثلة مثل لطم الخدود وساق الجنوب ونحو ذلك. ثم ختم بذكر ثلاثة أمور. ذكر ابن القيم قال مثل وضع التراب على الرأس، يعني كل ما كان يشعر بالسخط فهو داخل في هذا. نعم. ختم بثلاث أمور تدل على أهمية الصبر أو ترغب فيه. الأول أن هذا دليل على فضل هذا الإنسان أو خيرية هذا الإنسان. أردت الله به الخير. أردت الله به الخير. الثاني أنها تخفف عنه الذنوب. ولهذا السلف كانوا إذا لم يصابوا بشيء قالوا ما أنا تودع عملي. تودع عملي. تودع عملي. ثالث شيء أنه فيه. يعني أنه كلما عظم البلاء عظم الجزاء، عظم الأجر، وأن الابتلاء من علامات محبة الله عز وجل للعبد. نعم. قول المؤلف باب من الإيمان الصبر على أقدار الله، يقصد من شعب الإيمان. هل سبق إلى هذا البيهقي في شعب الإيمان؟ ذكر هذا، وذكر فعل عمر لما انشسى انقطع. يعني كل ما يسوء الإنسان فهو يعتبر داخل في المصائب. نعم. والله يعافينا وإياكم. قد تكون العقوبات قد يعلم بها الإنسان وقد لا يعلم بها، فكم من شخص معاقب وهو لا يدري، لأنها عقوبة ما يرى مرض في بدنه ولا يرى نقص في ماله ولا يرى موت في أولاده، لكن العقوبة وين وقعت؟ وقعت في القلب، قسوة القلب. الله يعافينا وإياكم. إذن هي في الدين. مر معنا أنواع الصبر الثلاثة، وأن أدناها وما فيها دني، يعني أعلاها الصبر على الطاعة، ثم طيب ماذا قال الله في الصبر على الأقدار؟ وَلَكُمُ المهتدون. ايه كمل. العدلان أي. فبالرحمة نجوا. منزلة القرب والكرامة، هذا هو أدنى أنواع الصبر. فكيف بأعلاها؟ فإذا استشعر الإنسان هذا نشط في الطاعة والعبادة. في فقرة قلنا لكم أننا سنتركها، لكن نظر إلي أحد الإخوان في الدرس نظرة عرفت منها أنه ضاق صدره، فلا بأس أن نأخذها الآن قبل أن نسير، فجزاه الله خيرا. يعني هو فعله هذا مما يفرحنا، يعني كون طالب العلم همه الفائدة. عليكم السلام. همه الفائدة وليس همه آخر الكتاب، هذا أنفع له بكثير. وأرجو أن يعني أن نكون يعني نحاول نجهد أنفسنا على هذا. حديث إن الميت لا يعذب بالنياحة عليه، هذا الحديث رواه النسائي وصححه ابن القيم في عدة الصابرين. العلماء لهم طرق في هذا الحديث. الطريقة الأول من قال هذا لا يصح، وإمامها أصحاب هذا القول أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت لم تصح هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحتجت بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وخطأت الرواية وقالت إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يزيد الكافر، ما قال لا يعذب الميت بالنياحة عليه، هكذا تقول أمنا، ببكاء أهله عليه، وقالت حسبكم القرآن ولا تزر. أجاب عن قول عائشة ابن القيم، أجاب عن قول عائشة ابن القيم قال أن الصحابة يشهدون ما تغيب عنه. الصحابة يعني هي غلطت الراوي. قال ابن القيم يشهدون ما تغيب عنه، واحتمال السهو والغلط بعيد جدا، واحتمال السهو والغلط بعيد جدا، خصوصا في حق خمسة من أكابر الصحابة. يعني خمسة رووا في هذا اللفظ يبعد إيش؟ خطأ. ويقول أيضا إذا لم يمتنع زيادة عذاب الكافر بفعل غيره، إذا لم يمتنع زيادة عذاب الكافر بفعل غيره لم يمتنع ذلك في حق المسلم. هذا المذهب الأول، أنه يقول الحديث لا يصح. المذهب الثاني أن هذا الحديث محمول على من أوصى به، يعني من أوصى بأن يناح عليه فهو معذب، وممن قال به المزي. ويحتجون عليكم السلام بقول طرفة ابن العبد إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيبة يا ابنة معبد. الثالث قالوا محمول على من كانت سنة قومه ذلك ولم ينهى. شو الفرق بين الثالث والثاني؟ الثاني أوصى، هو قال افعل، الثالث ما أوصى لكن يعني أقل شيء يغلب على ظنه أنهم سيفعلونها. قالوا لأن تركه النهي دليل على الرضا. وممن قال به ابن المبارك والبخاري، حيث بوب في الصحيح باب، قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. هذا كله تبويب البخاري، اكتب أكمل يا أبا سلمة التبويب. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. كل هذا تبويب البخاري، إذا كان النوح من سنته. قال النووي وهو قول الجمهور ورجحه كما في شرح مسلم 369، يعني النووي رجح أي قول؟ محمول من كانت سنة أهله كذلك ولم ينههم. الرابع القول الثاني من باب أولى. نعم، إذا كان من سنة قومه يفعلون هذا ولم ينههم فمن أوصى؟ من باب أولى. الرابع قول ابن تيمية عليه رحمة الله يقول لا منافاة بين الحديث والآية، لا منافاة بين الحديث والآية، وذلك أن الله لم يقل يعاقب، وذلك أن الله لم يقل إيش يعاقب حتى يقال ولا تزر وزرة وزر أخرى، وإنما قال يعذب. ها؟ لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يعاقب، قال يعذب، فصير ما يخالف الآية، وإنما قال إيش يعذب، والعذاب هو الألم، والعذاب هو الألم الذي يحصل له، والعذاب هو الألم الذي يحصل له، وهو أعم من العقاب، وهو أعم من العقاب، والأعم لا يستلزم الأخص، والأعم لا يستلزم ماذا؟ الأخص. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، ولم يقل قطعة من العقاب، وهذا مثل تألم الإنسان، يقول مثل تألم الإنسان عندما يرى الذين يعذبون، عندما يرى الذين يعذبون في الدنيا يتألم قلبه، لكن هل هو عوقب بهذا؟ أي فشيخ الإسلام يرى الجمع بين الحديث والآية، وأنه لا منافاة بينهما، والله أعلم. طيب نقرأ المسائل يا شيخ عبد الرازق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، وهي قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فسرها الصحابي والتابعي من بعده فيرضى ويسلم. نعم. الثانية أن هذا من الإيمان بالله، لأن الله قال ومن يؤمن بالله، وهذا إيش يقصد الشيخ به؟ يقصد الصبر، يقصد الصبر من الإيمان بالله، فهو شعبة من شعب الإيمان. نعم. الثالثة الطعن في النسب. ما هو الطعن في النسب؟ يعني عيبه، وهو كفر كما مر معنا، لكنه كفر أصغر، والأصغر ليس بهين، فإنه أكبر من الكبائر. نعم. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا، هذا وعيد، وقوله ثنتان بالناس هما بهم كفر، ولقول صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب، لأن يعني ضرب الحدود وشق الجيوب من النوح، النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، نسأل الله العافية والسلام. نعم. الخامسة علامة إرادة الله لعبده الخير، ما هي؟ تعجيل العقوبة له في الدنيا. نعم. السادسة علامة إرادة الله لعبده الشر، وهي تأخير العقوبة حتى يوافق الله يعافينا وإياكم بذنبه كاملا، نسأل الله أن يعافينا ولا يبتلينا. نعم. السابعة علامة حب الله للعبد، ما هي؟ الابتلاء، إذا أحب قوما ابتلاهم، لكن إن رضوا أي فلهم الرضا، وإن سخطوا ذهبت محبة الله لهم. نعم. الثامنة تحريم السخط، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن سخط فله السخط، وإذا كان الله يسخط على الساخط دل على حرمته. نعم. باب ما جاء في الرياء. التاسعة. نعم. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء، أي لقوله من رضي، إذن كون الله يرضى عنك هذا أعظم ثواب. كون الله يرضى عنك هذا أعظم ثواب. إذا صار الناس يقولونه في أهل الدنيا كما يقول أحدهم إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب، هذا في أصحاب الدنيا يعني يبتغى رضاهم، ورضاهم لا ينفع ولا لا يقدم ولا يؤخر، فكيف برضا الله عز وجل الذي من رضي عنه وفقه في الدنيا وأسكنه جنته في الآخرة. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية. وعن أبي هريرة مرفوعة قال الله تعالى: أن أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعة: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. نعم. مؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته بوب بابا في الرياء. وقبل أن نبدأ في الباب، السلف العلماء لهم عبارة موجزة في طلب العلم، يقولون: من ثبت نبت، من ثبت نبت. ماذا يقصدون بهذا يا شيخ عبد الرازق؟ ويتعلم. جاءني شاب وقال: أريد أن أحفظ عندك. قلت: أنا ما أستطيع. قال: لابد. استحفظ. قال: أريد أحفظ كتاب التوحيد. قلت: طيب. فبدأ يحفظ التوحيد، فبدأ يحفظ. لما أخذ أسبوع أو أسبوعين أتى بالجمع بين الصحيحين. الشيخ يحيى: قلت: كيف؟ قال: والله أن بعض زملائي قالوا: أصلا أنت الآن تحفظ، إذا حفظت الجمع بين الصحيحين الأحاديث في كتاب التوحيد موجودة في الجمع. قلت: يا إبراهيم ليتك تكبر أحسن. قال: لا بس أنا المهم شفته مصر، يعني أنا ما أحببت أني أصده. فبدأ يحفظ، لما أخذ أسبوعين أو ثلاثة ما دريت له جيب بلوغ المرام. هاي إبراهيم وراش عنده؟ قال: والله يعني أنا شفت جمع الصحيحين طويل، وكيف واستشرت بعض الأخوان وقالوا: أنت إذا حفظت بلوغ المرام هذه أساسيات أدلة أساسية الأحكام أحسن. النتيجة صار الرجل لا حصل هذا ولا ذلك. لذلك نقول يعني ينبغي الإنسان إذا بدأ بفن أن يحاول يتقنه، وستأتيك كلام من فلان وعلان: أنت تأخرت، أنت طولت، هذا يكفي كذا. ما تسلم أبد، يعني سواء في العلم أو في غيره. الله يغفر له ويرحمه الشيخ فهد العبيد، هذه خارجية شوي، بس لما أراد يبني بيته اللي عند السوق أول ما بدأ بنى السوق وركب الباب، قالوا له الناس: وراك يا شيخ فهد؟ قال: شوف، كل يوم يجيك واحد يقول: ورا ما حطيت الغرفة هذه منا، ترى لازم أحط الباب منا. بسكر الباب وأترك الناس وكلامهم. وبنى بيته والله يرحمه. أنا قصدي من هذا أنه وضع سور عشان يسلم من أنت ضع سور يا أخي في رأسك لتسلم من كلام الناس يشتتونك. يعني إذا كنت يوميا هنا أو يوما هنا أو يوما هناك أعرف أنك ضايع. وإذا صرت حشرت نفسك في كتب كثيرة وفنون كثيرة نفس القضية. من الأشياء مثلا حفظ القرآن، إذا تعارض حفظ القرآن مع تعلم الإيمان فأيهما يقدم؟ تعلم الإيمان. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم مع أنها لا تتعارض، يعني خاصة في هذه السنوات الأخيرة تجد الدروس العلمية ما تجلس ولا ست، يمكن ما تكمل ولا ستة أشهر في السنة، يا ليت تكمل 16، يبقى عندك 6 أشهر ضعها لحفظ القرآن ولغيره. لا تترك تجعل أحد يأتيك ويدخلك في متاهات، كل يوم يدخلك في موضوع، فلك سر، امسك طريقك وسر. هذا يعني مما أذكر به نفسي وأذكر به إخواني. 16 أسابيع أي كم على الدروس من الأسابيع؟ خلنا حنا نقول هو مشغول بالدروس اللي بالأسابيع، لكن لو نظرنا وإلى 11 أسبوع و 11 أسبوع يعني ما هنا، فيصير الواحد لا يعني تسمح لأحد ينقلك من مكانك يا أخوان. هذه نقطة مهمة جدا. ترى إذا نقلك أحد لشيء اليوم، بكرة بيجيك واحد ثاني ينقلك لمحل آخر، فما تخرج بنتيجة. نعم، الترتيب التربوي، الترتيب التربوي ابتدأ المؤلف عليه رحمة الله بحصر الألوهية لله وقصر العبادة عليه. مبينا أن قيمة ذلك، يعني قيمة حصر الألوهية على الله وقصر العبادة عليه، يظهر جليا عند لقاء الله يوم القيامة. يظهر جليا عند لقاء الله يوم القيامة، يعني الآن أنت ما تستشعر هذا، لكن يوم القيامة ستراه أمام عينك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم من الشرك المحبط للعمل. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. إذن ابتدأ المؤلف بماذا؟ بحصر الألوهية لله وقصر العبادة عليه، وأن الشرك لا يجتمع مع التوحيد، خاصة الشرك الأكبر. ثم ثنى المؤلف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم ثنى ببيان غنى الله المطلق، عشان ما يجيك الشيطان وتمن بعبادتك، كما جاء إلى بعض الأعراب فقالوا، قال الله عنهم: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم فالفضل منه له، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ثنى ببيان غنى الله المطلق عن الخلق، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ثنى ببيان غنى الله المطلق عن الخلق وعبادته. فالمستفيد من التوحيد والعمل الصالح من هو؟ هو العامل نفسه. المستفيد من التوحيد يعني إفراد الله بالعبادة وطاعة على الطاعات، هو العامل نفسه، لأن ذلك هو السبب لقبول هذا العمل وإثابة العبد عليه. هو السبب لقبول العمل وإثابة العبد عليه. ومن لم يكن كذلك، يعني من لم يكن موحد، تركه الله وشركه ولم يقبل منه عملا. فإذا استشعر المسلم هذا، أنه إذا أشرك أنه هو الخاسر، إذا استشعر الإنسان أنه إذا أشرك فهو الخاسر، ماذا سيفعل؟ يتجنب. ولهذا المؤلف ختم بخطورته على قلوب المصلين، ختم بخطورة الشرك على قلوب من؟ المصلين، فكيف بغيرهم؟ الصلاة تنهى عن، فإذا كان المصلين في خطورة عليهم فكيف بالمفرطين المضيعين؟ فكيف بغيرهم؟ لماذا؟ لكثرة دواعيه وأسبابه وخفائه، لكثرة دواعي الرياء وأسبابه وخفائه. فاحذر من الوقوع أيها الأخ المبارك، فاحذر من الوقوع في شيء منه وأنت ربما لا تشعر، وجاهد أجاهد في نفسك على ذلك. إذن المؤلف بدأ بحصر الألوهية لله والعبادة له، ثم ثنى ببيان غنى الله، والحاجة هي حاجة من؟ العبد، والاستفادة هي استفادة العبد، والخسارة هي خسارة العبد، ثم ختم بخطورته على قلوب المصلين فكيف بغيرهم. قال: باب ما جاء في الرياء. والرياء يقول صاحب مقاييس اللغة 2392، يقول: الراء والهمزة، الراء والهمزة والياء أصل يدل على نظر وإبصار بعين أو بصيرة، بعين أو بصيرة. على نظر، أصل يدل على نظر وإبصار، نظر وإبصار بعين أو بصيرة. أو بصيرة. إذن الرياء في اللغة مشتق من الرؤية. قالوا: الرياء ضد الإخلاص، فمن أخلص لله ترك الرياء. وقال بعضهم: الرياء إظهار جميل الفعل رغبة في حمد الناس، إظهار جميل الفعل رغبة في حمد الناس لا في ثواب الله. الفروق اللغوية للعسكري 376. إظهار جميل الفعل رغبة في حمد الناس لا في ثواب الله. وابن حجر قال: هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبه. وقريب من تعريف الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حيث قال: إظهار العمل الصالح للناس ليعظم عندهم، إظهار العمل الصالح للناس ليعظم عندهم. الكبائر ستة. ولهذا يقول القرطبي: أصله، يعني أصل الرياء، طلب المنزلة في قلوب الناس. أصل الرياء، أسأل الله عافينا وإياكم، إيش؟ طلب المنزلة في قلوب الناس، لأن يعني المنزلة إما تطلب من الله أو من الناس. القرطبي يقول: أصله، يعني أصل الرياء، طلب المنزلة في قلوب الناس. تفسير القرطبي 20212. وأشمل من عرف الرياء العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام 1124، يقول عليه رحمة الله: الرياء إظهار عمل العبادة، الرياء إظهار عمل العبادة لينال مظهرها، لينال مظهرها عرضا دنيويا، لينال مظهرها عرضا دنيويا، إما بجلب نفع دنيوي، إما بجلب نفع دنيوي، أو لدفع ضرر دنيوي، أو تعظيم أو إجلال. يعني التعريف الأولى كل ذكروا إما يحمد وإما يعظم. والشيخ زاد: جلب نفع دنيوي أو دفع ضرر الدنيوي. نعم، طلب التعظيم أو الإجلال، أو تعظيم أو إجلال. هل يعني حصل هذا دفع ضرر دنيوي؟ نعم، كما حصل من المنافقين، يصلون لكن إذا جاء العشاء والفجر لأن الجو الدنيا مظلمة لا يصلون، لأنهم لا يرون. إذن هم صلاتهم لدفع ضرر دنيوي، يخشون من العقوبة، أو بجلب نفع دنيوي. أخونا عبد الرحمن وين يصلي؟ ولك تركت مسجدك عبد الرحمن. قال والله أنا أصلي مع مسجد الشيخ عبد الرازق. ليش يا عبد الرحمن؟ قال والله أنا أحب المسجد. إحنا الأجر واحد في هذا ولا هناك. تبين لنا بعدين أنه يذهب ويزين الصلاة هناك ويصلي لله، لكن المشكلة وين؟ في تزيين الصلاة. يعرف أن عبد الرزاق عنده بنت، والبنت هذه مرأة صالحة حافظة لكتاب الله وصاحب دينه، ولا يزوج، ها ما يزوج إلا من هو صالح، فهو يزين الصلاة لأجل. إذن هذا يسمى نفع إيش؟ دنيوي، نفع دنيوي. الفرق بين الرياء والنفاق، الفرق بين الرياء والنفاق، قال العلماء أن النفاق إظهار الإيمان مع إبطان الكفر، أن النفاق إظهار الإيمان مع إبطان الكفر. أما الرياء فهو إظهار الطاعة مع إبطان المعصية، إظهار الطاعة مع إبطان المعصية. التعريفات الاعتقادية للشيخ عبد اللطيف صفحة 190. هذا جمع في تعريفات كثيرة الحقيقة، هو إذا صار عندك هذا كتاب التعريفات الاعتقادية والفروق للعسكري، وعندك التعريفات والتقسيمات للشيخ العثيمين جمعها أحد أخواننا المصريين من كتب الشيخ، يعني تجد أي موضوع الفروق اللي حوله في الغالب تجدها في أحد الكتب الثلاثة. ها؟ أبو الأشبال، إيه جزاك الله. طيب الفرق بين الرياء والسمعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. إذن السمعة مشتقة من الإسماع، والرياء مشتق من الرؤية. السمعة مشتقة من الإسماع، والرياء مشتق من الرؤية. إذن يكون ماذا؟ يكون فعل الشيء خفية ثم ذكره للناس. يعني إذن الإسماع ما يكون باللسان كالموعظة والذكر والقراءة وما أشبه ذلك، كما قال سفيان رحمه الله رضي رحمه الله إن الرجل ليعمل العمل في ديوان السر بينه وبين الله، ثم لا يزال به الشيطان حتى يخرجه إلى ديوان العلانية، ثم لا يزال به الشيطان حتى يخرجه إلى ديوان الرياء. يذكره علانية ثم عاد يبدأ يرائي به. إذن الرياء متعلق بحاسة البصر، والسمعة متعلقة بحاسة السمع. هذا هو الفرق بينهما، وإلا كلاهما يكون قوله أو فعله لغير الله عز وجل. النصوص في الرياء كثيرة، لكن منها قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. إذن هم ما فعلوا، لكن أرادوا أن يظهروا أنفسهم بمظهر الفاعل، وهذا يحصل كثيرا. منها قوله تعالى في الآية آية الباب فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول الطبري وإنما يكون جاعلا له شريكا بعبادته إذا رأى بعمله، وإنما يكون جاعلا له شريكا في عبادته إذا رأى إيش؟ بعمله الذي ظاهره أنه لله وهو مريد به غيره، ظاهره الذي يرون الناس أنه لله وهو مريد غيره. ومن أيضا الآيات قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يقول قتادة رضي الله عنه الله والله لولا الناس ما صلى المنافق، والله لأن الله قال يراؤون الناس، والله لولا الناس ما صلى المنافق ولا يصلي إلا رياء وسمعة. وقوله تعالى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، كيف ينفقون أموالهم رئاء الناس؟ ها؟ إذا كان لوحده ما يستطيع يخرج، وإذا كان أمام الناس زاد في الصدقة والإنفاق. وهي اللي يحصل هذا؟ نعم يحصل. والأدلة غيرها كثير، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك، إيش؟ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر؟ قال صلى الله عليه وسلم الرياء. إن الله يقول يوم يجازي العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم إيش تراءون في الدنيا فهل تجدون عندهم جزاء. الصحابة قالوا وما الشرك الأصغر. إذن معنى هذا إيش؟ أن الصحابة إذا لم يسألوا عن شيء فهم يعلمونه، إذا جاء شيء ما سألوا عنه ما عرفوا سألوا عنه. طيب هل سألوا عن آيات الصفات؟ إذن هم يعلمونها عليهم رحمة ورضوان الله. هذا الحديث يبين عظم خطر الرياء، عظم خطر الرياء. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله ولما كانت النفوس مجبولة على حب الرياسة والمنزلة في قلوب الخلق إلا من سلم الله. في واحد يوزع كتب وأعطى طلاب العلم وترك نايف كتب، هذه ما هي موجودة في السوق، ما أعطى نايف وش صار بخاطر نايف؟ يعني يكون يتمنى كتاب هذا ما يثرب عليها. لكن المشكلة الكلمة اللي هو قال هذا ما يعرف قدر الناس. شوف كيف يعني صرنا نحب ايش؟ فذاك الواحد ينتبه لها النقاط لا تدخل عليه. وانا سمعتها من شخص والله، كان واحد يوزع كتب وما اعطاه، والله ان هذا الكلمه سمعته ومن ليست من نايف ترى انتبه، وانا بس نذكر له مثال يعني. لا هذا رجل اخر ورجل من الصالحين قال ما اعرف قدر الناس. اشوف طيب مش أنت ما الذي يدريك أن لك قدرا عند الله عز وجل؟ مشكلة إذا ما هضم الإنسان نفسه وعرف أنه أقل وأحقر. جاءت قضية العجب بالنفس والغرور، نسأل الله العافية والسلام. قال الشيخ ولما كانت النفوس مجبولة على محبة الرياسة والمنزلة في قلوب الخلق إلا من سلم الله كان هذا أخوف ما يخاف على الصالحين، مو الطالحين يا أنس، على الصالحين لقوة الداعي إلى ذلك. يعني تخيل يوم القيامة قد قامت ثم يأتي هذا الرجل عنده أعمال فقال اذهب إلى ما كنت ترائي اطلب ثواب منه، فهل يجد أحد؟ خسارة، لا ما بعدها خسارة. وحديث الآخر يقول كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، الشرك الأصغر. والحديث الذي ذكره المؤلف خرج علينا الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نتذكر المسيح الدجال، ثم قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي. أيضا حديث محمود بن لبيد قال يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر، إياكم وشرك السرائر. قال يا رسول الله وما شرك السرائر؟ إياكم وشرك السرائر. قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر رجل إليه، فذلك شرك السرائر. الأدلة يعني كثيرة في هذا، لكن نختم بهذا الحديث الذي هو أول من تقضى بين يقضى بينهم يوم القيامة ثلاثة، من هم؟ مجاهد ومنفق وقارئ للقرآن. كل ما قرأت فيك القرآن، والثاني يقول جاهدت فيك حتى استشهدت، والثالث يقول أنفقت فيك، فالله عز وجل ماذا أعطاهم؟ ها؟ سحبوا إلى النار، نسأل الله العافية. لماذا؟ لأنهم رأوا بأعمالهم، والله عز وجل يعرف مسارب النفوس. إذن هذا الحديث ثلاثة يبين غلظ عقوبة الرياء من وجوه، الحديث هذا يبين غلظ عقوبة الرياء من وجوه. الوجه الأول أن الله عز وجل أول من قضى يوم القيامة في هؤلاء الثلاث، وهذا إشعار بشدة مقت الله عز وجل لهم ولذنبهم. الثاني التوبيخ والزجر والإهانة، وذلك بتكذيبه، كذبت أمام الخلق كله، وتقريره بقصده الباطل، بقصده الباطل من فعله، كذبت ولكنك جاهدت ليقال جواد، أنت تبغى الناس يمدحونك. الثالث سوء العاقبة، حيث يسحبون إلى النار ويلقون فيها إلقاء. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. الحديث من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. يقول الخطابي معناه أن من عمل عملا على غير إخلاص، أن من عمل عملا على غير إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعه، وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعه، جوزي على ذلك، جوزي على ذلك بأن يشهره الله، جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه الله ويظهر ما كان يبطنه، يعني يفضح أمام الناس. قال ابن حجر أي يطلعهم على أنه فعل ذلك لهم لا لوجه الله، يطلعهم أنه فعل ذلك لهم لا لوجه الله. فتح الباري 344-345. قال سفيان من تزين للناس بشيء يعلم الله تعالى منه غير ذلك شانه الله، شانه الله 7271 ها الفتح. طيب ها 7 الأول 11 أعمال القلوب مصونة عن الرياء عن الرياء. ليش؟ أحد يطلع عليه. إذن الرياء وين يكون؟ بالأفعال الظاهرة. لكن الله عز وجل يظهر ما في القلوب بماذا؟ باللسان. تجد الإنسان لا يرى الناس منه إلا الخير، لكن الله يظهره على فلاتات لسانه. ولهذا يقول ابن القيم: القلوب أوعية والألسنة مغاربه. القلوب أوعية والألسنة مغاربها، والمغرب في غرف، في غرف اللي بالقدر. معك مغرب في غرف اللي بالقدر، هو ما يتغير. وهكذا الألسن تغرف وتخرج ما في القلوب. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وألسنتنا. طيب ننتقل بعد هذه الأحاديث إلى قول بعض أهل العلم عن الرياء، لعل أسأل الله أن يسلمنا منه ويعيذنا منه. يقول ابن الأعرابي، يعني بعض العبارات ترى تؤثر في الإنسان، يقول ابن الأعرابي: أخسر الخاسرين من أبدى للناس صالح أعماله. أخسر الخاسرين من إيش؟ أبدى للناس صالح أعماله وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. من يقرأ لكلام ابن الأعرابي؟ يقول رحمه الله: أخسر الخاسرين من أبدى للناس صالح أعماله وبرز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. نعم، مختصر شعب الإيمان 98. ويقول شداد بن أوس، شداد بن أوس الصحابي، يقول لما حضرته الوفاة: إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. الحلية 1268. ويقول الفضيل بن عياض: ترى الشهوة الخفية يعني محبة الحمد من الناس، إنه قال والله صاحب عبادة، صاحب طاعة، صاحب صلاة، صاحب. قال الفضيل بن عياض: من واقى خمسا يعني حرص أن يتوقى خمس، فقد وقي شر الدنيا والآخرة: العجب والرياء والكبر والإزراء والشهوة. الحلية 895. من يقرأ لكلام الفضيل؟ نعم يا أبا معاذ. الفضيل بن عياض: واقع خمسا فقد وقي شر الدنيا والآخرة: العجب والرياء والكبر والإزراء والشهوة. نعم، يعني شهوة المدح والثناء، هذا مقصود. ما هو الإزراء؟ يعني الإزراء بالآخرين، احتقارهم. وهذه ترى من مشاكل طلاب العلم والعباد، كل هذه الخمس من الإشكالات الموجودة عند طلاب العلم والعباد. قد تكون أعلم من عندك شيء أعلم من هذا ثم تعجب. يعني شابين صغار حفظوا الجمع بين الصحيحين. شبابكم بالثانوية وبالكلية يعني ما قد تعذرهم لصغرهم وأنهم ما ربوا التربية الصحيحة، لكن يعني هو نموذج ماشيين بالمسجد النبوي يسمعون الشيخ يلقي درس هذا المشايخ، فالحديث ما ضبطه الشيخ عندما أراد يتكلم بالحديث ما ضبطه الشيخ الحديث لصه، قال واحدة من الناس شفت صرنا حنا أحسن من هذا، صرنا أحسن من اللي حافظين وما ما حافظين، يعني هم تقول أنهم يعني ما ربوا التربية الصحيحة، لكن يعني هي إنسان ضعيف، الإنسان ضعيف، أسأل الله يعافينا ويهدينا. ولذلك يا أخوان ينبغي دائما أن نتناصح عن العجب وعن الغرور وعن الرياء والنفاق، لازم نتناصح، يعني منه اللي منا واحد يسلم على الثاني قال والله أنا أخاف عليك من النفاق، في أحد سواه؟ قوية ها؟ قوية لأن ما تربينا، ما تربينا اللي قدام يفهم غلط. طيب ايش السبب ان يفهم الغلط؟ لان ما طرحناه قبل مره ومرتين وقلنا الصحابه رضي الله عنهم خافوا من النفاق احسن منهم احنا؟ لا الصحابه خافوا احنا احسن منهم؟ قال شديدا شديدا شديدا شديدا يعني خافوا من النفاق، والحسن يقول والله ما امنه الا منافق وما خافه الا مؤمن. حنا نطرح القضايا ذي بيننا، توقعوا حنا نطرحها مرة بعد مرة بعد مرة ما صارت كبيرة، صرنا نعرف إنه ينصحنا، فنحن بحاجة يا إخوان. هذا إلا من أقسام الرياء، رياء النفاق، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. قال ابن رجب يعني يكون معنى عبارة ولا يكون الرياء في كل عمل إلا من منافق، يعني المسلم المؤمن قد يكون يأتي ما يأتيه المسلم، لكن كل الأعمال رياء هذا لا تكون إلا من منافق. إذن هذا النوع الأول رياء النفاق، صلى الله عليه وعافينا وإياكم ولا يبتلينا. النوع الثاني الرياء الذي يكون في أصل العبادة، يعني العبادة من أصلها قامت على الرياء، فنقول هذه باطلة لا تنفع صاحبها. لماذا؟ لأنها ليست لله عز وجل. النوع الثالث ها؟ يعني مثلا في عبادة معينة وقع فيها. النوع الثالث العبادة يكون أصلها لله لكن يطرأ عليها الرياء، هذه تكلم العلماء عليها، قالوا الأصل لله لكن طرأ عليها الرياء، قالوا فإن جاهد لم يضر هذا الخاطر، يعني هو يصلي يطمئن بالصلاة ونيته لله عز وجل، لكن دخل رجل صالح فالشيطان جاء وقال له تركد بالصلاة ترى فلان جاء، النية جاءها ما جاء، فنقول إن جاهد نفسه واستعاذ بالله هذا لا يضره، قال العلماء أنه لا يضره خاطرة هذا. وإن استرسل معه فإن كان العمل متصل بطل العمل، وإن كان منفصل صح ما قبل الرياء وبطل ما بعد الرياء. المنفصل من الصدق، صلاح يتصدق كل مسكين يعطيه ريالين، يقول أريد أن أنفق زوج في سبيل الله ونيته الله عز وجل، جاء صلاح صديق وعزيز وغالي وبينهم يعني تعاملات، فصار إذا جاء الفقير طلع له 10 وبعدين بدأ يطلع على 50 وراء، قال ايش اسوي صالح عندي وصعب اني بطلع ريال وريالين، تغيرت النيه. فنقول ما كان لله في الاول، يقول العلماء ما كان لله صحيح. وما كان بعد لأنه منفصل لا علاقة له بالآخر. نعم، نعود إن أو نبدأ في كلام المؤلف، باب ما جاء في الرياء، أي من النهي والتحذير منه، أي من النهي يا صلاح والتحذير منه، وأنه شرك. قال الشيخ ابن قاسم في الحاشية صفحة 264: ولما كان خلوص العمل من الشرك، ولما كان خلوص العمل من الشرك والرياء شرطا في قبوله، ولما كان خلوص العمل من الشرك والرياء شرطا في قبوله لمنافاة الشرك والرياء للتوحيد، أي الشرك والرياء للتوحيد. نبه عليه المصنف تحقيقا للتوحيد، ابن القيم عندما ذكر قال: والشرك في النيات هو البحر الذي لا ساحل له، ذكر هذا في الجواب الكافي، ومثل قال كيسير الرياء، يعني معناه اليسير الرياء يكون من الأصغر فيحبط العمل المقارن له، أما إذا كان كل عمله رياء فلا شك أنه من كل عمله رياء لا شك أنه من الأكبر من النفاق، صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما تفيد ماذا؟ الحصر والقصر، أي قصر النبي صلى الله عليه وسلم على البشرية، لأنه قال إنما أنا بشر، حصر النبي صلى الله عليه وسلم وقصره على ماذا؟ على البشرية، فهو بشر صلى الله عليه وسلم. إذا كان قصر على البشرية فليس بإله، وليس له شراكة في الملك، وليس له علم، عنده علم الغيب، إذن هو صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه. ويقول صاحب التحرير والتنوير: أي ما أنا إلا بشر، ما أنا إلا بشر، لا أتجاوز البشرية إلى العلم بالمغيبات. فهنا كأنه قال إنما، كأنه قال ما أنا إلا، يعني جمع بين النفي والإثبات. لو أكد البشرية بقوله مثلكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ويشرب ويتزوج النساء ويحزن صلى الله عليه وسلم ويفرح وتكسر رباعيته ويشج رأسه صلى الله عليه وسلم، لكنه فضل على البشر، هو بشر لكن فضل على بقية البشر بالرسالة، قال يوحى إلي، يعني اختصه الله بالوحي دون قومه صلوات ربي وسلامه عليه، يعني فضل عليكم بالوحي والرسالة. وأجل ما في الوحي والرسالة ما هو؟ التوحيد. ولهذا قال أنما إلهكم إله واحد، والإله هو المعبود. قال الشيخ عثمين: وفيها حصر، حصر أنما، فيكون معناها أي حصر أنما بلغة أنما، فيكون معناها ما إلهكم إلا إله واحد، فيكون معناها الشيخ صلاح ما إلهكم إلا إله واحد وهو الله. فإذا ثبت ذلك، ده كله كلام الشيخ، فإنه لا يليق بكم أن تشركوا معه أحدا في عبادته، فإذا ثبت ذلك فإنه لا يليق بكم أن تشركوا معه أحدا في ماذا؟ في عبادته التي هي خالص حقه. القول المفيد 297. إنما وأنما كلاهما يفيدان الحصر. نبع على هذا الألوسي في التفسير 11430، ونبع عليها ابن عادل في اللباب 11368، بل بعضهم يرى أن الفتح أقوى في الحصر من الكسر. إذن انحصر الوحي في ماذا؟ في أنما إلهنا إله واحد، وهذا هو الذي سنجده إذا لقيناه يوم القيامة. ويقول ابن عادل: لا يرد علينا أن الله أوحى إليه أشياء غير التوحيد، لأن حصر كل مقام بحسبه، لأن حصر كل مقام بحسبه، وهذا المقام هو مقام إثبات التوحيد. ويقول صاحب التحرير والتنوير: هو انحصار وصفه في صفة الوحدانية دون المشاركة. المهم انحصر كل مكان بإيش؟ بحسبه. حصر كل مكان بحسبه. إنما أنت منذر من يخشى. حصر كل مقام بحسبه. قال: فمن كان يرجو، ذكر العلماء لها معنيين، الرجاء إما قالوا الأمل وبعضهم قال الخوف، بعضهم قال الخوف وبعضهم قال الأمل، وذكرهما الطبري جميعا في التفسير. قال الشاعر: فلا كل ما ترجو من الخير كائن، ولا كل ما ترجو من الشر واقع. إذن يمكن أن تأتي في الخير وتأتي في الشر، ويحددها السياق. قال: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني يأمل أن يلقى الله فيعفو الله عز وجل عنه، أو ممكن أن يقال يخاف أن يلقى الله فيعذبه. والألوسي رجح الأول، رجح الأمل، فيبقى السياق، يعني يبقى اللي يرجح السياق. قال: فمن كان يرجو لقاء ربه. واللقية في القرآن وردت على نوعين، اللقية في القرآن وردت على نوعين: الأولى العامة لكل إنسان، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ثم ذكر الصنفين: فأما من أوتي كتابه بيمينه، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. الثاني اللقية الخاصة بالمؤمنين، وهي لقية الله ورؤية الله عز وجل. إذن هي رؤية الله، اللقية التي فيها رؤية الله هي لقية نعيم، أسأل الله الكريم من فضله. فيكون هنا في الآية: فمن كان يؤمل رؤية الله يوم القيامة فليعمل عملا صالحا، لأن العمل الصالح سبب لأن تلقى الله لقية النعيم، لقية النعيم. واللقية كما يقول شيخ الإسلام متضمنة لرؤية الله عز وجل. انظر الفتاوى 6488، ذكر أدلة على ذلك. قال: فليعمل. الفاء هنا رابطة لجواب الشرط، أي من كان يريد أن يلقى الله على الوجه الذي يرضاه الله فليعمل عملا إيش يا نايف؟ صالحا. ومعلوم عندكم العمل الصالح ما اجتمع فيه شرط الإخلاص والمتابعة. قال ابن القيم في الجواب الكافي 136: كما أنه إله واحد لا إله سواه، كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية، يجب أن يفرد بماذا؟ بالعبودية. وأكد فقال ولا يشرك، والنهي عن الشرك تأكيد لمخالفه وهو التوحيد. قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية هل هي عامة في عموم الشرك ويدخل فيها الرياء، أو هي خاصة في الرياء؟ الرياء داخل فيها واستدلال المؤلف فيها واضح، لكن هل هي عامة أو خاصة؟ العلماء لهم فيها مذهبان، منهم من قال ولا يشرك عموم يعم أنواع الشرك. لماذا؟ قال لأن يشرك نكرة جاءت في سياق النهي فعمت، ومن العلماء من قال لا هي في الشرك في الرياء. قال الطبري ولا يجعل له شريكا في عبادته، ولا يجعل له شريكا في عبادته إياه، وإنما يكون جاعلا، وإنما يكون جاعلا له شريكا بعبادته إذا رأى بعمله، إذا رأى بعمله الذي ظاهره أنه لله وهو مريد به غيره، وهو مريد به غيره. 18135، يعني كلام القرطبي يظهر منه أنه قال الشرك ثم قال هو في هذه الآية هي المراءة هي الرياء على الطبري. القرطبي ينقل عن الماوردي يقول أن الماوردي يقول جميع أهل التأويل على أن المعنى لا يرائي بعمله، ولكما تسمي على التأويل هذه لا قصدي يعني أنها فيها، لأن بعضهم كالبغوي، وإن كان كلام البغوي قريب من الرياء. إيه؟ على المقصود بها لا يرائي بعمله، والألوسي رجح هذا المعناها هو الرياء، لكن المقصود أنها أغلب المفسرين على أن الآية هذه في الرياء. طيب من قال لا أنها عامة دخل فيها الرياء؟ فالاستدلال فيها واضح على كلا القولين. قالوا عن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني من هو الذي قال أنا؟ الله عز وجل. إذن هذا حديث قدسي. ما هو الحديث القدسي يا سعود؟ الذي رواه النبي عن الله عز وجل. أنت بجواب بجواب كل أي واحد يقولك شيء تقدر. لا والله أنا أذكر. ها؟ هو من رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، ولكن ليس له حكم القرآن من ناحية التعبد بلا. يعني. نص الجواب. وضح أكثر. نعم ما أحد يخالفكم فيما رواه عن ربه، حتى أهل البدع ما يخالفونك بهاللفظة. لكن وش اللفظة الثانية اللي تحدد؟ يعني ليس لفظه من الله. طيب الرسول يقول الله قال كذا، شو تقول لفظه من الرسول؟ لكن لو كان هو يتكلم وما قال قال الله كذا وكذا. نعم هو رواه صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. أنه ما قال رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله لفظا ومعنى. وأنا شفت هذا الكتاب منحة الحميد للشيخ الدبويخي يقول وهذا هو قول أكثر أهل العلم، لكن يعني ما ذكر من قال به، لكن هو واضح النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله أنا أغنى الشركاء، خلاص يعني إذا لفظه ومعناه من الله عز وجل. ويظهر والله أعلم إن قضية لفظه من الله من النبي ومعناه من الله يظهر أنها قال بها بعضها البدع وانتشرت. أما الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مش نقول لكن المعنى من النبي، المعنى من الله والمعنى من الله. آه لأن إذا قلنا عرفنا القدس بذا أكثرت الحديث كلها واحد. قال أنا أغنى، أغنى اسم تفضيل، اسم إيش تفضيل، ولهذا إذ أضيفت إلى الشركاء أنا أغنى الشركاء. أي قد يريدونهم أنه إذا كان من عند الله عز وجل لفظه ومعنى لماذا لا يتعبد بقراءة القرآن؟ لأنه لم يرد ذلك. بس أيه قد يورد هذا هو، لكن نقول لأنه نحن نتعبد بما ورد بشرع الله عز وجل، وهذا لم يشرعه الله عز وجل. قل إذا كان بعض الشركاء، اكتب يا شيخ نايف، إذا كان بعض الشركاء يستغني عن شركته مع غيره، إذا كان بعض الشركاء يستغني بشركته عن شركته مع غيره فالله أغنى الشركاء عن المشاركة، فالله أغنى الشركاء عن المشاركة، فليس له حاجة في العبادة، وإنما أمرهم بعبادته لنفعهم هم. قال تعالى إن تكفروا فإن الله إيش غني عنكم، وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، وقال حديث قدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، إلى قوله ما زاد ذلك في ملكي شيئا لو كانوا على أتقى قلب رجل، ولو كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص من ملكه شيئا، ولو اجتمعوا وسألوه فأعطى كل منهم مسألته ما نقص إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذن هو غني سبحانه جل وعلا. والشركاء مأخذ من الاشتراك في الشيء، يعني المشرك بهم المفعول لهم الشيء، والشرك هو مأخذ أيضا من الشراكة. فيكون الله عز وجل لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله عند قوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لما كان المرائي قاصدا بعمله الله تعالى وغيره، كان قد جعل لله تعالى شريكا، كان قد جعل لله تعالى شريكا. فإذا كان كذلك فالله تعالى هو الغني على الإطلاق. والشركاء بل جميع الخلق فقراء إلى الله بكل اعتبار. ثم قال كلمة جميلة فلا يليق، اللي بده يكتبها جميلة جدا، فلا يليق بكرمه يعني كرم الله وغناه التام، فلا يليق بكرمه وغناه التام أن يقبل العمل الذي جعل له فيه شريك. مدام هو غني بكل اعتبار والعبد فقير بكل اعتبار، فهل يليق بكرمه أن يقبل العمل الذي لهم معه شريك؟ لا يليق. طيب هل يلزم من التفضيل إثبات غنى للشركاء؟ ها؟ لا لا. هاي شيخ عبد الرازق؟ وصلت قريب؟ ليس له غنى بأي شيء. ها؟ قد تقع المفاضلة بين الشيئين وإن كان أحدهما لا فضل فيه. الله خير أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مع أن النار لا فيها مستقر ولا مقيل إلا العذاب، نسأل الله العافية. قال من عمل عملا، يعني أي عمل، أشرك معي فيه غيري. ما معنى أشرك معي في غيري؟ يعني قصد بقلبه أنه لله ولغير الله عز وجل. قال تركته وشركه، أي لم أقبل منه عمله. تركته وشركه، أي لم أقبل منه عمله الذي أشرك معي فيه غيري، بل أرده عليه. ونتيجة ذلك إذا رده عليه ألا يثيبه عليه، نسأل الله العافية والسلام. إذن تركه لمن؟ للشريك، للمراء به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنا منه بريء وهو كله للذي أشركه، هذا حديث قول شيخ الإسلام حديث صحيح في الفتاوى 7495 يؤيد هذا الحديث. فأنا منه بريء، يعني من العمل، وهو كله للذي أشركه. قال شيخ الإسلام، اكتب كلامه، قال شيخ الإسلام بعد هذا الحديث فعبادة المشركين، فعبادة المشركين وإن جعلوا بعضها لله، وإن جعلوا بعضها لله لا يقبل، لا يقبل منها شيئا، لا يقبل منها شيئا، بل كلها لمن أشركوه، بل كلها لمن أشركوا. والفتاوى 8 صفحة 50. ويقول أيضا في صفحة في الفتاوى 16 599 يقول فعبادة المشرك، اكتب هذه، فعبادة المشرك كلها باطلة، فعبادة المشرك كلها باطلة، لا يقال نصيب الله منها حق والباقي باطل. فعبادة المشرك كلها باطلة، لا يقال نصيب الله منها حق والباقي باطل. ثم ذكر حديث أبي سعيد، وله قصة كما هو معلوم عندكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال في الغداة فخفض فيه ورفع حتى ظنوا أنه في ناحية النخل، وكانت تكثر النوب عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينهاهم عن الحديث في الليل. فلما خرج دام يتحدثون قال ألم أنهكم عن الحديث؟ قالوا بلى يا رسول الله، ولكنك حدثتنا عن الدجال فنحن نتحدث في الدجال. يعني من شدة خوفهم، ما هي بس بلحظتهم وانتهوا، لا، من الصباح حتى في الليل وهم يتحدثون. فمعنى هذا أنهم خايفين من الدجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم اغتنم الفرصة للتحذير من الشرك، فقال غير الدجال أخوفني عليكم. قال رسول الله، قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. إذن الرياء أخطر من الدجال، مع أن الدجال كما ورد في الحديث وإن كان فيه ضعف شر غائب ينتظر. وأنت إذا نظرت إلى أمور الدجال وجدت فعلا فتنة عظيمة، يعني يأتي نزلنا ربه يقول للسماء أمطر فتمطر، يقول للأرض أنبتي فتنبت، يأمر على الخربة فيقول أخرجي كنوزك فتخرج كنوزك يا عسيب النحل، يعني شعر عجيبة. يأتي للناس فلا يطيعونه فيقول للأرض لا تنبت وللسماء لا تمطر فيمسون ممحلين، يعني فتنة، فتنة عظيمة. ومع ذلك الفتنة بالرياء أشد، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. أخوف، هذه أفعل تفضيل، يعني هناك شيء مخوف وهناك شيء أخوف منه. والصحابة رضي الله عنهم قال: ألا أخبركم؟ قالوا: بلى. محبة في طلب العلم. الشرك الخفي أشد خطورة على قلوب الصالحين لعدة أسباب. الشرك الخفي أشد خطورة على الصالحين لعدة أسباب. الأول: شدة خفائه عن المرائي وعلى الناس. شدة خفائه عن المرائي نفسه وعلى الناس. الثاني: قوة الداعي إليه وهو المدح والجاه. الثالث: عسر التخلص منه، لأن الشيطان يزينه هو في قلب العبد. الرابع: النفس الأمارة في قلب صاحبه. الخامس: أنه يقود القلب إلى التخلي عن مراقبة الله إلى مراقبة المخلوقين. الرابع: أنه يقود القلب إلى التخلي عن مراقبة الله إلى مراقبة المخلوقين وهو لا يشعر. إذن سمي شركا خفيا لخفائه على الناس وخفائه على المرائي نفسه، قد ما ينتبه الإنسان لنفسه، ولأنه في النيات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وشرك السرائر. فالشرك الرياء لها ثلاث أسماء، كل اسم منها باعتبار. الاسم الأول: الشرك الأصغر في مقابل الشرك الأكبر. الاسم الثاني: الشرك الخفي، لأنه ليس بظاهر فهو باطن في القلب. الشرك الثالث: شرك السرائر، لأن محله الجوف. فالخفي وصف له، والسرائر ظرف له. الخفي وصف له، والسرائر ظرف له، يعني خفي في السريرة في القلب. ما هي حاله؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. يعني هو القصد هنا الرجل، يعني مقصود الرجل أو المرأة، لا فرق في هذا. يعني هو قام يصلي لله، لكن الإشكالية وينه؟ التزيين، تطويلها، خشوع فيها، محاولة فعل السنن فيها علشان الحاضر يثني عليه ويمدحه. يعني هي الرياء هنا في أوصاف العبادة وليس في أصل العبادة. ونسأل الله أنه يعافينا وإياكم وإخواننا المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.